اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فمع الدرس 19 من دروس 40 النووية، ولقد وصلنا إلى الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يبين مدى سماحة ورحمة الإسلام حتى بالحيوان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب، وكتابة الله كما يقول العلماء نوعان: كتابة قدرية وكتابة شرعية. الكتابة القدرية لا بد أن تقع. قال الله تعالى على سبيل المثال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يعني المكتوب في الكتب السماوية أن الأرض للصالحين، هذا أمر مكتوب لا بد أن يقع. فالكتابة التي تقع لا محالة، هتحدث هتحصل، هذه كتابة قدرية. النوع الثاني كتابة شرعية، وهي قد تقع وقد لا تقع. كتابة قدرية لابد أن تقع، كتب الله الرزق فلابد أن الرزق آت لا محالة، كتب الله لك أنك ستعيش كذا وكذا من العمر فهذا واقع لا محالة، كتب الله أمورا غيبية مقدرة في الكون هذه ستحدث لا محالة. لكن هناك كتابة أو نوع آخر من الكتابة، وهي الكتابة الشرعية، قد تقع وقد لا تقع. كتب الله علينا الصلاة، ممكن إنسان يصلي وآخر لا يصلي. كتب الله الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فهل هذه الكتابة كتابة قدرية ولا كتابة شرعية؟ كتابة شرعية، قد يفعلها الإنسان وقد لا يفعلها، إن فعلها يؤجر وإن تركها يأثم، وقد يكفر والعياذ بالله. في هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فهذه المقولة أو هذا النص يحتمل النوعين من الكتابة. إما أن يكون المعنى إن الله كتب الإحسان، يعني كل شيء خلقه الله محسن جميل، ونتيجة ذلك أن تحسنوا أعمالكم أيها العباد. يعني كأن الله يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كما قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يعني الله خلق الموت وخلق الحياة وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الشمس والقمر، كل هذه الأشياء محسنة إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وفي المقابل إن كان الله كتب الإحسان على كل شيء فقوموا أيضا أنتم أيها العباد بالإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا، وإذا ذبحتم فأحسنوا. هذا قول أو احتمال. إذن الاحتمال الأول إن الكتابة دي كتابة قدرية من عند الله. الاحتمال الثاني أن تكون الكتابة المقصودة في كلام رسول الله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أن تكون هذه الكتابة كتابة شرعية بمعنى أحسنوا إلى كل شيء. كتب الإحسان، والإحسان عرفناه في حديث عرفه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا جبريل، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لم يقل رسول الله، لم يقل الحمد لله، لم يقل إن الله كتب الإحسان في كل شيء، ولكن قال على كل شيء. قالوا لأنه لو قال في كل شيء لكان الإحسان جزء من هذه الأشياء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني الإحسان غمر كل شيء، كل شيء محسن، وكل شيء أمرنا الله، أمرنا رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم أن نحسن إليه، حتى في حالة القتل. كيف نحسن في القتل؟ أولا يجب أن نعلم أنه لا بد أن يكون المعنى المقصود القتل المباح، يعني واحد مثلا قتل كلب، حيوان مؤذي، هذا الكلب يسميه الشرع كلب عقور، يعني كلب متوحش، هذا الكلب يجب قتله لو كان ضارا، فكيف نقتله؟ هناك أكثر من طريق، قد يقتل بالرصاص مثلا، ضربا بالرصاص أو بالسيف أو بالسم أو بالصاعق الكهربائي مثلا نكهربه، فننظر أيسر هذه القتلات نقتله بها. فيبدو لنا أن أيسر شيء أن نكهربه مثلا تخرج روحه بكل سهولة وكل يسر، فهذا هو إحسان إليه. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والقتلة وليست القتلة، لأن كلمة القتلة يسميها علماء الصرف قتلة، يعني مرة، مرة واحدة تسمى قتلة، قتلتان ثلاثة، لكن قتلة بكسر القاف معناها هيئة القتل. لما نقول سجدة يعني سجدة واحدة، لكن لما نقول سجدة معناها هيئة السجود. ذبحة يعني ذبحة واحدة، لكن لو قلنا ذبحة يعني هيئة الذبح، وهكذا. الكلمة في الصرف لما تكون مفردة وعلى وزن فعلة، إذا كانت مفتوحة الأول فهي اسم مرة، يعني كأنه مرة واحدة، قتلة واحدة، لكن لو كان مكسور الأول قتلة يبقى هيئة الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني حتى في القتل لو قتلتم حيوان ضار اقتلوه برفق لا تؤلموه. وهكذا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان. والإحسان أيضا يكون في القتل لما يكون قتل شرعي. هل يكون هناك قتل شرعي؟ نعم، القصاص مثلا، القصاص هذا قتل شرعي، والإحسان أن نطبقه كما أمرنا الشرع، هذا هو الإحسان. يعني مش من الإحسان مثلا إن واحد قتل نقول نفرج عنه إحسان إليه، هذا قاتل، فالإحسان إليه أن تحسن إليه بمعنى أن تطبق الشرع عليه. لأن لو إنسان قتل فقتل لأنه قتل، القتل سينتهي من المجتمع أو سيقل. لو قطعنا يد السارق لن تجد سارق. لو أقيم الحد الرجم مثلا على الزاني لا ينتشر الزنا. لماذا؟ لأن هذا هو الإحسان. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال العلماء بمعنى أن الإنسان الذي سيذبح أولا لا يذبح الحيوان أمام الحيوان الآخر لئلا يتألم برؤية هذا المنظر. انظروا مدى رعاية الإسلام ورحمة الإسلام حتى بالحيوان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر معنى كلمة أحسن الذبحة فيقول: وليحد أحدكم شفرته، يعني طيب السكين اللي هيذبح بيها، وليرح ذبيحته، يعني يريحها قبل ما يذبح. النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا على هذه الأمور لأنه أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ذكر مقولة إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لكن هناك شروط للذبح. من هذه الشروط أن يكون الذابح أهلا للذبح، بمعنى أن يكون مسلم وأن يكون أو كتابي يعني يهودي أو نصراني أو مسلم. لكن غير كده ما ينفعش نأكل الذبيحة. يعني لو واحد وثني بيعبد الأصنام لا تؤكل ذبيحته. لو واحد ذبح لنا وهو مرتد والعياذ بالله لا تؤكل ذبيحته، ولكن ذبيحة المسلم هي التي تؤكل، أو الكتابي اللي هو اليهودي أو النصراني. أن الله عز وجل يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يعني أكلنا حلال ليهم وأكلهم هم حلال لينا برضو، ولكن بعد أن نسمي الله. وهذا هو الشرط الثاني، عندما يذبح يسمي الله على ذبيحته بقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. تسمي أنت وما تسألش، سمي وهو كده ذبحته حلال. لو سميت سمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لو تأكدت أنه سمى بحاجة ثانية ما تأكلش. يعني احنا لو اتأكدنا، لو سمعنا الرجل ده قال باسم الصليب مثلا ما ناكلش ذبيحته. لو نسي التسميع، نعم، احنا ما نسألوش، لكن لو سمعناه ما ناكلش. لكن ما نسألوش، لو احنا مثلا قدم لنا هدية ناكلها من غير ما نسأله، لان السؤال ده يعتبر تنطع او تشدد في الدين. الأصل أن تسمع أنت عليه. قال الله تعالى: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فهذا حديث عظيم يدل على رحمة الإسلام ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصية يعني سريعة، نحن الآن نجلس مجلس علم يكفينا فيه أننا نذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى أنك تتكلم ودرس العلم قائم، ذا يعتبر من سوء الأدب مع العلم، يعني فضلا أن يكون سوء